بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا في الصفات التي لا ضد لها، قال الناظم عليه رحمة الله: ثم قال وللتفشي شين، ثم قال ضاد نستطل، ضاد نستطل. فالصفة السادسة هي صفة الاستطالة، والاستطالة هي في اللغة الامتداد، الامتداد أي الامتداد، من طال الاستطالة، من طال، ف وقيل الامتداد. وأما في الاصطلاح فهو أو فهي اندفاع اللسان، اندفاع اللسان اندفاع اللسان قليلا إلى الأمام بعد اصطدامه، بعد اصطدامه بمخرج الضاد، بمخرج الضاد. حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، اندفاع اللسان قليلا إلى الأمام بعد اصطدامه لمخرج الضاد، حتى يلامس رأس اللسان، حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين، أصول الثنيتين العليين، أصول الثنيتين العليين، العليين، وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان، وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. فالضاد نأتي إلى شرح التعريف. قوله اندفاع اللسان قليلا إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد، هذه هي حقيقة الاستطالة. حقيقة الاستطالة كما قال اندفاع اللسان، يعني ايش؟ يتحرك، تتحرك حافته وتندفع حافته، حافته أي جانبه، سواء الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر للحافة للسان. لما يقال لك حافته أي جانبه من الجهة اليمنى أو اليسرى، وجانبه أي من بداية الحافة من مؤخرتها، آخرها هنا، آخرها جهة أقصى اللسان، أقصى اللسان فوق، والجانب أول الحافة، أول الحافة هي جانب أقصى اللسان، جانب أقصى اللسان، هذا أقصى اللسان، الجانب مباشرة جانبه هي بداية الحافة، فهذه بدايتها إلى قرب نهايتها هذا الحيز وهذا الجزء من اللسان هو الذي يندفع، فبداية الاندفاع من الحافة مؤخرتها، بداية اندفاع اللسان من مؤخرة الحافة، فيندفع اللسان قليلا إلى الأمام. فالآن لما اندفع تحرك اللسان، أول شيء هذا الاندفاع يأتي بعد الاصطدام، أول شيء يصطدم، يصطدم هكذا يأتي إلى الصفحة الداخلية للأضراس العليا، فيأتي يصطدم، يصطدم بها، أي الحافة مؤخرة الحافة تأتي تصطدم بالصفحة الداخلية للأضراس العليا، تأتي تصطدم بها. عندما تصطدم بها إيش؟ يكون هناك هواء في الخلف، أي خلف اللسان، هذا الهواء، الهواء يجعل اللسان يندفع، يعني هو يدفع، يدفع اللسان، يدفع اللسان، هذا الهواء الخلفي خلف اللسان هو الذي يؤثر على اللسان فيجعله يندفع، يندفع قليلا إلى الأمام بعد الاصطدام. أول شيء يصطدم، ثم لما يصطدم الهواء الخلفي يدفعه. أنت لما تقول أض، هذا اصطدام، اصطدام، لكن الاستطالة تأتي، متى نسمي الاستطالة؟ عندما يندفع اللسان إلى الأمام، عندما يجري العضو هذا التي هي الحافة تجري تندفع إلى الأمام، تصطدم أولا ثم تجري، يعني مثلا هكذا أض، هذا اصطدام، ثم بسبب الهواء الذي في الخلف تندفع الحافة إلى الأمام، يندفع اللسان هكذا، هذه الآن الصفحة الداخلية للأضراس، فتأتي ويأتي هذا اللسان يصطدم بالحافة، يصطدم بالصفحة الداخلية للأضراس هكذا، هذا أول شيء، أول مرحلة. المرحلة الثانية بعد الاصطدام هذا يندفع هكذا، يمشي، هذا المشي، هذا المشي والاندفاع هذا والجريان هذا أول شيء هكذا أض، ثم تقول تمشي أض أض أض، هذا الاندفاع، هذه الاستطالة. الصوت الذي تسمعه أض، هذا الصوت، هذا يسمى الرخاوة، أما الجريان نفسه، الجريان نفسه والاندفاع نفسه، جريان اللسان في المخرج، هذا يسمى استطالة. الصوت الذي ينتج من الجريان، الصوت الذي نتج من الجريان يسمى رخاوة. أما جري اللسان، جري اللسان يسمى إيش؟ استطالة. ولهذا إيش قال في التعريف؟ اندفاع اللسان. هذا الاندفاع هو الذي يسمى استطالة. الصوت الذي نتج وسمع من هذا الاندفاع أو بعد هذا الاندفاع أو مع هذا الاندفاع، الصوت المسموع مع هذا الاندفاع في وقت هذا الاندفاع يسمى رخاوة. أما نفس الاندفاع والمرور والجري هذا يسمى إيش؟ استطالة. وهذا هو الفرق. إذا قيل لك ما الفرق بين الرخاوة والاستطالة، لأن الكل فيه صوت، أن تأخذ امتداد الصوت، لأن في بعض التعاريف يقولون امتداد الصوت، وأيضا في الرخاوة امتداد الصوت، فما الفرق؟ ومع أن الضاد فيه الرخاوة، إذا كان ساكنا أو مشددا يسمع له الصوت، هذا الصوت رخاوة، لكن جري اللسان إيش؟ استطالة. امتداد اللسان وجريه هذا يسمى استطالة. الصوت الذي سمع مع هذا الجريان هذا يسمى رخاوة. وهذا هو الفرق بين الاستطالة وبين الرخاوة. طيب، قلتم الاستطالة امتداد، وحروف المد الثلاثة فيها امتداد، فما الفرق؟ قالوا الفرق أن حروف المد جرت في نفسها، حروف المد جرت، أي الصوت الجاري فيها جرى في نفسه في ذاته. أما حرف الضاد المستطيل جرى في مخرجه، جرى في مخرجه، أي أن الحافة التمست بالمخرج، التمست هكذا، وجرى اللسان واندفع اللسان في المخرج، اللسان اندفعين في المخرج، لكن حروف المد الصوت الممتد بها جرى في نفسها، جرى في ذاته. أما حرف الاستطالة الضاد جرى في مخرجه، أي لمس اللسان المخرج، بخلاف حروف المد ما في أي عضو يلمس، عند النطق بحروف المد ما في أي عضو يلمس، فهو جرى في نفسه، الصوت عندها جرى في نفسه. أما الصوت الذي نتج من الاستطالة جرى أين؟ في مخرجه، جرى في مخرجه. فحرف الضاد عند النطق به جرى اللسان في مخرجه، أما حرف المد جرى في نفسه في ذاته، ولم يجري في أي مخرج. نعم، كما مر معنا أن حروف المد مقدرة، لا يعني لا يتعلق بها جزء من أجزاء الحلق أو اللسان، حروف المد أي ما تقف عند مكان معين حروف المد، وإنما تجري بجريان الصوت والهواء، ما تقف، بخلاف الاستطالة إيش؟ تقف في مكان معين، عندما تندفع يقف هذا الاندفاع في مكان معين، بخلاف حروف المد ما يقف في مكان معين، فهم؟ أين المكان المعين الذي يقف عنده الاندفاع؟ عند أصول إيش؟ الثنيتين العليين، يعني يذهب اللسان إلى منطقة التلامس، لأن عند نطقك بالضاد تمر الضاد الساكنة والمشددة تمر بمرحلتين، مرحلة ضغط واتكاء المرحلة الثانية مرحلة إيش يا إخوة؟ التلامس. عند نطقك بالضاد الساكنة والمشددة تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى تسمى بمرحلة الضغط والاتكاء، وهذا الضغط والاتكاء يكون في حافة اللسان. حافة اللسان أي جانبه، مؤخرة الحافة. أين يحصل لها الضغط والاتكاء؟ الحافة هذه أين تضغط وتتكئ؟ الآن قلنا أين؟ في الصفحة الداخلية للأضراس، هنا الأضراس العليا. إيش هي الأضراس العليا؟ التي تسمى بالطواحن. التي تسمى إيش؟ بالطواحن، يعني الاعتماد الأكبر في الضغط والاتكاء عليها، وإن كان يلمس شيء من النواجذ لكن الاعتماد الأكبر في الضغط والاتكاء على الصفحة الداخلية للأضراس العليا التي هي الطواحن. الأضراس ثلاثة التي تسمى الطواحن، لكن ليس من تحتها، ليس تحتها لا، وإنما جانبها داخل، من الداخل. الصفحة الداخلية من الداخل، ليس من تحت في الأسفل، لا من الداخل، سواء اليمنى أو إذا استطعت أو اليسرى. فهنا حافة اللسان تضغط وتتكئ في هذه المنطقة. ثم بعد هذا الضغط والاتكاء، الآن الضغط والاتكاء جاء على الأضراس الثلاثة هكذا، أب تمام. طيب ثم بعد هذا الضغط والاتكاء نذهب إلى المرحلة الثانية. متى تذهب إلى المرحلة الثانية؟ عندما يندفع اللسان يمشي. عندما يمشي بعد الضغط والاتكاء، لأنه أول مرحلة ضغط واتكاء، المرحلة الثانية يندفع. هذا الاندفاع إلى المرحلة الثانية، يذهب اللسان إلى المرحلة الثانية، إلى المنطقة الثانية. أي المنطقة الثانية؟ المنطقة الثانية تسمى التلامس. كيف يعني؟ انظر هكذا كشيء مثل ما يقال مثال تقريبي. الآن أنا سأضغط مثلا وأتكئ على الصفحة الداخلية، أض، ثم أقول أض، أمشي، أجعله يمشي إلى التلامس. تلامس هنا عند الثنايا العليا، أض، يمشي إلى التلامس، إلى مكان الثنايا العليا، وصول الثنايا العليا. يأتي يمشي هكذا إلى هنا، هكذا يضغط ثم يمشي إلى هنا، إلى الثنايا العليا، يضغط أض، يمشي أض، ثم يمشي إلى الأمام، إلى جهة الثنايا العليا. وبعضهم يقول يذهب إلى مخرج اللام، فإن قلت بهذا أو بهذا، أهم شيء أنه يذهب إلى منطقة التلامس. سواء قلت أنه يذهب إلى مخرج اللام، يستطيع إلى مخرج اللام، فهذا قد قال به إيش أهل العلم من علماء التجويد، وقيل إيش أنه يذهب إلى الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا. ولض لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل صوت يصدر مع هذا الاندفاع. ومن الخطأ أنك تخرج اللسان إلى الخارج، يعني تقول فض، تجعله مثل الضاء، تخرج اللسان فضلي، يتغير المعنى ولا تستقيم الكلمة، وإنما لا تخرج اللسان. أقل شيء أنك ما تخرج اللسان، أقل شيء. إن لم تستطع أن تضبط المخرج 100% أقل شيء أنك لا تخرج اللسان، هذا أقل شيء. تقول فض فض ما تخرج اللسان، أما بعضهم يقول فض فض خطأ، هذا حرف الضاء، هذا حرف الضاء. وسيأتي ما شاء الله بارك الله الناظم بإذن الله يتطرق لباب خاص للضادات والضاءات، هذا موجود في المنظومة، باب الضاد والضاء، يعني فصل خاص، فصل خاص. وقد مر معنا المخرج، أما تعريف المخرج قد مر معنا، وبل كأننا أيضا شرحنا هذا التفصيل الموسع، شرحناه في عندما ذكرنا المخارج. من باب الفائدة، يعني من أجل تكتب الفائدة، قلنا الضغط والاتكاء عند الساكن والمشدد. الضاد يمر بمرحلتين عند الساكن والمشدد، أما عند المتحرك فليس فيه إلا مرحلة واحدة، وهي مرحلة التلامس، تلمس الحافتين مع بعض، تجعل الحافتين تلمسان ما بجانبهما من الأضراس من الجهة اليمين واليسار مع بعض في وقت واحد، ضاء، تجعل اليمنى مع اليسرى، هذه مع هذه، ضاء، تجعلهم كيف هكذا، هذه الحافة وهذه الحافة، تجعلهم تجعلهما تلمسان الصفحة الداخلية للأضراس العليا اليمنى والصفحة الداخلية للأضراس العليا اليسرى، هكذا ضاء ضاء ضاء ضاء، تلامس تلامس. يعني الآن هذه الأضراس مثلا تأتي الحافة هكذا ضاء تلامس ضاء ضاء ضاء تلامس، ولا الضاء ولا العفو، هذا ساكن مثلا نأتي نقول قلنا المتحرك تلامس مثلا فقد ضل ضل، ضرب ضربت، ها مثلا يعني ضي ضي ضعافة ضي ضي ضي، شوف تلامس فقط. ومع التمرن يسهل بإذن الله. وبعضهم يقول إيش، يقول من الجهة اليسرى أسهل للإنسان، ومن الجهة اليمنى فيه صعوبة، ومن الجانبين أعسر، يعني أعسر أصعب، يعني أصعب أصعب الجميع من الجانبين أن تنطق الضاد من الحافتين، لكن إن استطعت من اليمنى وكان سهلا عليك فلا بأس، استطعت من اليسرى وكان سهلا عليك لا بأس، استطعت من الحافتين من الجانبين مع بعض في وقت واحد هذا أيضا لا بأس. فالضاد له ثلاثة أمكنة تستطيع أن تخرجه، إما من الحافة اليمنى فقط، أو من الحافة اليسرى فقط، أو من الحافتين مع بعض، أو من الحافتين مع بعض، هذا كله صالح في نطقك الضاد، صالح في نطقك للضاد. ثم سيذكر إن شاء الله في درس قادم صفة الانحراف، نحن حبينا أننا نطيل عند صفة الاستطالة لأنها مهمة، وأنها مهمة، فأحببنا أن نشرح أكثر، نبين أكثر حتى تتضح هذه الصفة، وكل يأخذ هذه الصفة على شيخه ومعلمه، لأن بعضهم يجعلها يعني ضعيفة يخرجها ضعيفة، وبعضهم يجعلها مثل الطاء شديدة، وبعضهم مثل الدال، هذا كله خطأ. لكن أنت تلقاها من شيخك ومن معلمك, هو الذي يضبط لك النطق بهذه الصفة, وهي صفة الاستطالة, وهي صفة الاستطالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.